بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب صحيح مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذلك في كتاب النكاح. وكما سبق فكتاب النكاح يعنى بالأحكام المتعلقة بالنكاح، وكما تقدم فالنكاح يقصد به في الشرع العقد والوطء على الخلاف التي تقدم في كون بعض أهل العلم يعتبر النكاح أو إطلاق النكاح يكون على العقد، وبعضهم يقول الوطء، وبعضهم يقول العقد والوطء فيه مجاز، فتشتمل كلمة النكاح على الأمرين، تشتمل كلمة النكاح على الأمرين وهما العقد والوطء. أنا أعيد هذه المسألة، لماذا؟ لأنها مسألة مهمة ويترتب عليها أحكام، يترتب عليها أحكام. كون النكاح في الشرع يقصد به العقد ولا يقصد به مجرد أو مطلق الوطء، مطلق الوطء، أو يقصد به الاثنين معا؟ أضرب لكم مثالا يبين لكم الفرق. لو أن رجلا والعياذ بالله زنى بامرأة، هل هذا يسمى ناكحا أو يسمى واطئا؟ يسمى واطئا، يسمى واطئا. ولذلك فالقول يعني الصح في ذلك أن النكاح يقصد به العقد ويطلق الوطء عليه كذلك مجازا، فيقال وطأ المرأة يعني جمعها، ويقصد بالوطء أو يصح أن يقال أو يطلق الوطء في الحلال وفي الحرام، يصح أن يقال الوطء يقصد به الحلال والحرام. فإذا جامع الرجل زوجته سمي وطأ زوجته، وإذا زنى رجل بامرأة سمي وطأ هذه المرأة، فالوطء يصلح فيه الحلال والحرام. أما النكاح لا يقال إلا في ما يكون معه عقد، نكح الرجل امرأته أو نكح امرأة يفهم أنه تزوج امرأة، إذن فالنكاح يقصد به العقد، والوطء ربما والوطء يقصد به الجماع، ولا يشترط أن يكون حلالا أو حراما. وأضرب لكم مثالا آخر يبين لك هذا أو أثر هذا الخلاف أو أثر هذه المسألة. لو أن رجلا وطئ أخت زوجته زنا والعياذ بالله، وطئ أخت زوجته وهذا زنا والعياذ بالله، هل يحرم هذا الزنا يحرم الزوجة؟ أو لو أن رجلا وطئ امرأة، هل يجوز له أن يتزوج من ابنتها؟ فهذه مسائل الخلاف فيها يظهر في معرفة بمعرفة كذلك كلام العلماء في مسألة الوطء والنكاح والمقصود بكل منهما. قال باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هنا في كتاب النكاح أتى بهذا الباب، وهو باب يتكلم عن أحكام الرضاع، والأنسب أن يكون في باب الرضاع، لكن أيضا نظرا لما تعلق بالرضاع من مسائل لها اتصال بالنكاح وصحته فأتى به كذلك هنا، أتى به كذلك هنا. يعني هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة رضع معها؟ لا يجوز. إذن باب الرضاع أيضا متعلق بباب النكاح، أو الكلام في الرضاع متعلق كذلك بالكلام عن النكاح. قال باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والبخاري يشير بهذه الآية إلى المحرمات، ومن المحرمات المرأة أو الرجل إذا رضع من امرأة فتصير له أما، فهي من المحرمات. آية المحرمات في سورة النساء، من النساء يعني التي يحرم للرجل أن يتزوج منهن. ولذا فالمرأة، فالرجل إذا رضع من امرأة صارت أما له من الرضاع. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني أن الرضاع على ما سيأتي من تفاصيل يتعلق به أحكام، يتعلق به أحكام، يتعلق به أحكام مثل تحريم النكاح وتوابع ذلك. يعني إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما يحرم عليه أن يتزوجها لأنها صارت له أما، فيحرم عليه، يحرم النكاح. وتوابع النكاح، توابع النكاح مثل يحرم عليه أن يتزوج بنات هذه المرأة لأنهن صرن له أخوات. ويحرم كذلك على، أو يكون توابع للنكاح، يحل لهذا الرضيع أن يطلع على أمه هذه، ويطلع كذلك على بناتها لأنهن صرن إخوة له أو أخوات له، وهي صارت أما لهم. فهناك أحكام تترتب على الرضاع، ولذلك قال البخاري: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن هل هذه الكلمة على إطلاقها؟ يعني هل كلمة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على الإطلاق، أم أن هناك محرم بالنسب لكنه يحل في الرضاع ولا يدخل فيما حرم بالرضاع؟ الجواب أنها ليست على إطلاقها، أنها ليست على إطلاقها. فما يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع، آسف، ما يحرم من النسب، فما يحرم من النسب أشياء وليست كل الأشياء. فعلى سبيل المثال يحرم عليه المرضعة وما تفرع عنها، زي مثل أخت المرضعة وأم المرضعة وبنات المرضعة، وكذلك إن كانت الرضيع أنثى يحرم عليها زوج المرضعة لأنه صار لها أبا، وذكور أبناء المرضعة وأخوالها وأعمامها ونحو ذلك صاروا لها كذلك بعلاقة الرضاع محرمات ومحرمين. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بسبب الرضاع صارت هي أم، صار أولادها إخوة، صار أبوها أب، صار أختها خالة، صارت، صار عمها عما المرضعة ونحو ذلك. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كذلك أيضا يحل بالرضاع ما يحل بالنسب. فيحل بالنسب جواز النظر، جواز الخلوة، جواز السفر بغير يعني محرم من النسب. فيجوز للرضيع أن ينظر، أن يخلو بمن يحرمن عليه من الرضاع، أن يسافر بهن، يعني يسافر بأمه من الرضاع، بأخته من الرضاع ونحو ذلك، والعكس. أي نعم. ولكن الأحكام التي لا يدخل فيها حكم النسب بالرضاع مثل الميراث مثلا، هل يرث الرضيع؟ لا. فإن علاقة النسب نعم، علاقة الرضاع نعم نشرت تحريما، لكن ليس في كل الأحوال. فهناك أحوال لا ينتشر فيها تحريم الرضاع كتحريم النسب. فنجد مثلا التوارث، النفقة. النفقة، هل الرضيع تجب نفقته على المرضع؟ لا، لا تجب. هل تجب نفقة الرضيع على أبيه من الرضاع؟ لا، لا تجب. وإن كان أبا له من الرضاع لكن لا تجب عليه النفقة، كالأب من الإيش؟ من النسب. كذلك أيضا العتق والملك والشهادة ونحو ذلك. يعني أما الشهادة ففي النسب لا تجوز شهادة الأنساب عند القاضي، يعني الولد لا يشهد لأبيه عند القاضي، وكذلك الأب لا يشهد للولد ونحو ذلك. فالأنساب تقيد هذا الأمر. أما الرضاع فيجوز أن يشهد، يجوز أن يشهد. لماذا؟ لأنه في النسب قد يكون له مصلحة يترتب عليها إرث، يترتب عليها حق مالي نحو ذلك. إما الرضاع فهي لا يترتب عليها في ذلك مصلحة مادية. أي كذلك أيضا في الديات والعقل. في الديات، في النسب الأنساب يتحملون ديات بعضهم في القتل الخطأ ونحو ذلك. أما في الرضاع لا، يعني لو أن المرضع قتل خطأ لا يقال لمن كان له به علاقة رضاع أنت تدخل في العاقلة التي تدفع ليش الدية، لا، أبوه من الرضاع لا يدخل في العاقلة، أخوه من الرضاع لا يدخل في العاقلة. أما الذي يدخل في العاقلة هم الأنساب، هم الأنساب. إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، نعم يقصد به الخلوة، النظر، تحريم النكاح، السفر بالمرأة ونحو ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من الذي قال؟ ورد في بعض الروايات عند غير البخاري أن الذي قال ذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ألا تتزوج ابنة حمزة؟ حمزة كان قد قتل رضي الله عنه وصارت يتيمة ابنة حمزة هذه. فعلي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ذلك ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة. إنها ابنة أخي من الرضاعة. حمزة هذا علاقة النسب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من ابنة حمزة من جهة النسب، يجوز لأنها ابنة عمه فيجوز له أن يتزوجها. لكن ما الذي منع الزواج؟ الرضاع. فحمزة رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من أم واحدة أو من أمين، رضع من حليمة ورضع من ثويبة، فكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع مرتين. إذن لما صار له أخا صار النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه البنت ماذا؟ ها؟ صار عما، صار لها عما، لأن حمزة أخا له في الرضاع، فصار هو بالنسبة لبنت حمزة عما بالرضاع، فلا يجوز لأن يتزوج العم بالرضاع من ابنة أخيه بالرضاع، ولذلك قال إنها ابنة أخي من الرضاع. هذا مانع من صحة الإيش النكاح. هنا فائدة يعني نذكرها، وهي ماذا لو كان الراوي كما جاء في بعض الروايات يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا قد يقول قائل كيف يخفى ذلك على علي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ كيف يخفى ذلك على علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة متأخرة، يعني ليست مثلا في مقدم الحال ولا لا، متأخرة بعد فتح مكة، وعلي من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أن يقال أن عليا لا يعرف حكم تحريم هذه المسألة. فالجواب على ذلك أن العلماء منهم من قال أن لعل عليا رضي الله عنه حمل ذلك على الخصوصية، فكأنه عرض ذلك، هل لك خصوصية في ذلك؟ يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك في ذلك خصوصية؟ فقال إنها ابنة عمي، ليس هناك خصوصية، وهي محرمة علي لأنها ابنة عمي، ابنة أخي وهي ابنة عمي، لكنها بنت أخي من، هي بنت أخي من الرضاعة. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل يستأذن في بيتك. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة لبعضها. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة مكث فترة في بيوت أصحابه، ثم بني له بيوت لأزواجه، وكان كلما تزوج من امرأة أواها في بيت من هذه البيوت، فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها قريبة من المسجد، ولعلها كانت أبوابها قريبة من بعضها، فكان ربما تسمع الواحدة ما عند باب الأخرى. ولذلك عائشة تقول أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. وعائشة رضي الله عنها تقصد ماذا؟ إنه أنت صاحب البيت، اذهب فانظر، وليس كما ربما يتوهم البعض أنها تطعن في أختها حفصة. إيه الراجل اللي واقف على الباب ده مثلا؟ لا، إنما تقصد هذا رجل يستأذن، انظر أنت يا رسول الله أفضل. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعمي حفصة من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا، فلعله صلى الله عليه وسلم نظر أو سمع صوته فعرفه، فقال أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. اللي كان بيستأذن هذا عم حفصة من الرضاعة، خلاص. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه، يعني تسأل يعني بما ترتب على ذلك، كأنها تقول يا رسول الله يعني على ذلك لو كان فلان حي، رجل آخر يعني، لو كان فلان حي لعم لها من الرضاعة دخل عليه، فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي هذا صار لك عما كما صار أيضا عم لحفصة الرجل الذي يستأذن. ثم قال، وهنا فائدة أيضا نذكرها، وهي قد يقول قائل إن عائشة تقصد في قولها لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليها، لعلها تقصد أبي القعيس الذي استأذن عليها يوما ورفضت. تذكرون هذا الحديث؟ هناك حديث لعائشة رضي الله عنها أنه استأذن عليها رجل وأبت أن تفتح له الباب، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو أبوك من الرضاع وهو أبو القعيس، وكان كذلك قد استأذن أخوه أيضا يسمى أفلح، فصار هذا الرجل أبا لعائشة والآخر عما لعائشة. فليس المقصود بقول عائشة واحد من الاثنين دول، لا مش هو، مش واحد منهم يعني. أنا أذكر هذه الفائدة لماذا؟ لأنه يأتي معنا كلام بخصوصها بعد قليل إن شاء الله. قال وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي بنت أبي سفيان، قال وأو تحبين ذلك؟ قالت فقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي. قالت قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قالت قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا ترضعن علي بنات، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذا الحديث في الحقيقة مليء بالمسائل الفقهية. قالت أم حبيبة رضي الله عنها قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. أم حبيبة هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصحابية الجليلة رملة بنت أبي سفيان، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها كذلك. أراد من ذلك أن يتألف كذلك أبا سفيان للإسلام، لأن بزواجه من ابنة عدوه نوع من تأليف قلبه، ولا سيما أنه هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فإذا علم العدو أن ابنته مكرمة وليست مهانة، هي عند سيد الناس وإن كان عدوا له، فكان يريد أن يتألفه. ثم كذلك من حكم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من كثير من النساء أنه تزوج بعضهن تقوية لجناب المسلمين، تقوية لجناب المسلمين، يعني أنه لما يتزوج بنت أبي سفيان ويتزوج بنت حيي بن أخطب ويتزوج وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار اللي كان أبوها سيد بني الحارث اللي هم بني المصطلق، ويتزوج غيرها من النساء آباؤهم، ويتزوج طبعا بنت عمر بن الخطاب وبنت أبي بكر، فلما يتزوج أبناء كذلك رؤوس الناس فهذا في العرب يقوي العصبة، يقوي العصبة، وهذه حكمة أيضا من يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم حبيبة يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال أو تحبين ذلك؟ أو تحبين ذلك لماذا؟ لأن العادة في النساء أنها تكره أن يتزوج زوجها عليها، هذه العادة في النساء. ومع ذلك هي تقول له تزوج، ولذلك قال لها أو تحبين ذلك؟ فقالت نعم لست بمخليا، يعني أنا لست بالتي أريد أن يكون معي زوجة، وإنما أريد أن تكون لي وحدي، لكن إن كان فخير من تشركني في هذا الخير هي أختي، تحب أختها وتريد لها الخير. قالت وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. لا يحل لي لماذا؟ مش من باب الرضاع، إنما من باب تحريم منصوص عليه في القرآن، وهو قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. فقال إنه لا يحل لي. قالت قلت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، أو بتفشي له عن سبب هذا العرض، يعني كأنها تقول له أنا سمعت أنك ستتزوج، إن كان لابد تتزوج تفعل ماذا؟ تزوج أختي. ولذلك قالت فإن نحدث، يعني نسمع أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة، بيصحح لها النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، قال على فكرة هنا الأفضل يتحط علامة استفهام، يتحط علامة استفهام. قال بنت أم سلمة أو بنت أم سلمة؟ قالت قلت نعم. طب لماذا صحح النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هذا؟ هي بتقول له، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا أنك تريد أن تتزوج من بنت أبي سلمة، فقال بنت أمي سلمة. اللي يلتفت لدي يقولوا هذه إن شاء الله. نعم طيب ماشي، بس انت ما قلتش الاجابه كامله، استنى اديله فرصه. ها طيب، اصل هذه مساله ظاهره، فين النكته؟ فين النكته الخفيه هنا في المساله؟ يعني هي ربيبه، ايوه ربيبه النبي، تقصد ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم. ها ما هي واحدة، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم هي ابنة أبو أم سلمة. ها كده الإجابة ناقصة، الإجابة ناقصة. لا لا طيب، غلب حمركم تعبير المصري بتاعنا. ما هي دي اللي بيقولوها الإخوة، أنها ربيبة، أنها ربيبة. طيب هو ليه هنا ما بتقول له بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة؟ قالت قلت نعم، أهو خلاص الإجابة جاية هو. قال فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. يعني في وجهين تحريم، لأجل ذلك قال بنت أبي أم سلمة، يعني إن لم تكن هي بنت ربيبتي، بنت زوجتي، هي ربيبة، فهي كذلك تحرم من جهة إيش؟ أنها بنت أخي من الرضاع، اللي هو من؟ أبو سلمة. يعني كأنه يقول لها دي مسألة أصلا خيال، فهي من وجهين تحرم عليها، إن لم يكن من جهة أبيها فهي من جهة كذلك أمها، إن لم تكوني تعلمي أنها ابنة أخي في الرضاع فهي بنت أم سلمة. بنت أخي في الرضاع دي قد تخفى على أم حبيبة، ولذلك قال لها بنت أم سلمة، وكأنه يقول لها هل يصلح أن أتزوج من بنت زوجتي؟ هذه معلومة عند أم حبيبة، لكن بيّن لها أن التحريم كذلك من إيش؟ من وجهين. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يعني مين بيقول لي؟ مين هو؟ يقول لزوجاته فلا تعرضن علي بناتكن، يعني لو واحدة من زوجاته عندها بنت لا يجوز أن يتزوجها لأنها ربيبة. وإن كان مسألة الربيبة دي من ناحية الفقهية يعني خالف فيها ابن حزم رحمه الله تعالى في وجه معين، وهو خالف ابن حزم في الربيبة التي لا تعيش مع زوج أمها في بيت واحد. قال الربيبة التي لا تعيش مع زوج أمها خلاص دي تحل له. ليه كده؟ لأن ابن حزم ظاهري قال لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فكانتش في حجره خلاص يجوز له أن يتزوج منها. والحقيقة إنه يعني هذه فائدة يعني، لكن الصحيح طبعا أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز. إذن فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على ما ورد في هذه الأحاديث، كابنة الأخ من الرضاع، كابنة يعني الزوجة ونحو ذلك. قال باب من قال لا رضاع بعد حولين. باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. قال وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. قال البخاري باب من قال لا رضاع بعد حولين. أول مسألة لا رضاع بعد حولين، وباب من قال. إذن هناك من قال غير هذا القول، إذن هذه مسألة خلافية. يظهر من الخلاف فيها أو عبارة البخاري أن هناك من قال أنه يجوز الرضاع بعد الحولين، يجوز الرضاع بعد الحولين، وهذا يشير به إلى قول عند الأحناف أو عند المشهور عند الأحناف أنه يجوز الرضاع لغاية 3 سنوات. ليه؟ آسف، 30 شهر مش 3 سنوات. لقول الله تعالى في أمر الرضاع وأمر الحمل، قال وحمله وفصاله 30 شهرا. فالأحناف قالوا يبقى يجوز 30 شهر الرضاع، وده طبعا كلام ضعيف. والصحيح والذي عليه الجمهور أن الرضاع يكون حولين، ولا يزيد على ذلك إلا يسيرا. واليسير ده اختلفوا فيه، ودي مسألة بسيطة، يعني لا يجوز إرضاع الصغير بعد حولين. حتى عندنا في العادات في الأسر يقولون، ولا أدري في الحقيقة صحة ذلك، إنه اللي يرضع بعد الحولين يكون عنيدا. كانوا يعني عندنا في التعبير العام المصري يعني يقولوا دماغه نشفة، ده رابع يعني مدة طويلة. فالغرض يعني أن الرضاع الصحيح لا يجوز بعد الحولين، لكن يعفى عن اليسير. يسير يعني ماذا؟ يعني يعفى عن شهر، يعفى عن أسابيع ونحو ذلك. يعني لو أن الأم أرضعت بعد الحولين شهر نحو ذلك يعفى عن ذلك. لماذا هذا؟ ابتداء لأن هذا فيه فائدة للصبي، إنه الحولين. طب ما يخليها بقى بالفائدة بعد الحولين؟ لا، لأن الله قال وفصاله في عامين. فالله هو الذي بين وحدد ذلك. إذن فهذا خير الحال، الإنسان يرضع 2 سنين بعد كده يأكل كما يأكل الناس. طيب هذه المسألة التي نتكلم فيها، هل ذكرها البخاري لأجل هذه الجزئية فقط 2 سنين ولا أقل ولا قليل وخلاص كده، ولا في حاجات مترتبة على هذه المسألة؟ ما هي؟ رضاع الكبير. ضاع الكبير بالفعل، إنه هذه المسألة يترتب عليها أنه لا يجوز إرضاع الكبير، لا يجوز إرضاع الكبير. ولذا فيأتي الخلاف المشهور عند العلماء وهو مسألة رضاع الكبير. الأصل لا يجوز، هذا هو الأصل، لأن الله قال وفصاله في عامين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاع ما أنشأ العظم وفتق الأمعاء، أو كما قال، اللي هو مقصود بيعني مدة السنتين، ومقصود بفتق العظم أو وفتق الأمعاء وأنشأ العظم، المقصود به ماذا؟ إنه هذا الرضاع هو الذي يستفيد به الصغير في تأسيس بدنه، بعد السنتين خلاص ملوش الرضاع، ملوش فائدة معه. ولذلك الجماهير من العلماء على أن الرضاع ليس أو لا يكون بعد العامين، بعد العامين. طيب ما الجواب على حديث يعني سهيلة بنت عمرو، سهيلة بنت عمرو، وحديث سالم مولى أبي حذيفة المشهور في مسألة رضاع سالم؟ هذه المسألة ليسنا بصددها، لكن في عبارة مجملة العلماء تكلموا في مسألة إرضاع الكبير على ثلاثة أقوال. قول الأول الحرمة مطلقا لا يجوز، تحريم مطلقا، وهذا قول كثير من السلف، وفي مقدمتهم أمهات المؤمنين جميعا إلا عائشة رضي الله عنها، إلا عائشة رضي الله عنها. القول الثاني، وكنا يرين أمهات المؤمنين كنا يرين أن حديث سالم إنما هو حالة فيها تخصيص. القول الثاني للعلماء وهو أنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، وهذا القول ضعيف جدا، ضعيف جدا، أنه يجوز مطلقا إرضاع الكبير إذا كانت تريد التحريم. وهذا القول عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت ترى أو كانت رضي الله عنها وروي عنها أنها كانت تأمر بنات أخواتهن ونسائها أن يرضعن من أرادت أن يدخل عليها، أرادت أن يدخل عليها. وإن كان لم يثبت فيما روي تعيين من حصل منه ذلك أو له ذلك، يعني لم يثبت إن فلان ده رضع رضع كبير بفتوى من عائشة ودخل على عائشة، لم يثبت ذلك، ولم يعرف في ذلك حال حصل فعلا، لكن هذه الفتوى معروفة عن عائشة. قول الثالث وهو الأرجح أو أرجح الأقوال، وهو أنه يجوز عند من كان حاله كحال سالم وسهيلة وأبي حذيفة، يجوز لمن كان حاله كحال هؤلاء. مثلا أسرة نشأ فيها ولد بالتبني، وهذا كان حال سالم، سالم نشأ في أسرة أبي حذيفة بالتبني، سهيلة أمه يقول لها يا أمي ويتعامل معها لأنها أمه، وأبو حذيفة أبوه بالتبني، فلما نزلت آية تحريم التبني وقول الله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، كان الأمر حرجا بالنسبة لسالم ولأبي حذيفة وسهيلة. طيب سالم ده طول العمر متربي وعايش معهم في البيت ولا يزال معهم في البيت، لكن لما نزلت هذه الآية حصل فصل، حصل فصل، فكانت أمه، فكانت سهيلة ترى حرجا شديدا في دخول سالم على هذا النحو. كيف هي متعودة بيقول لها يا أمي ويكلمها على أنها أمه، ويأكل ويشرب وينام جنبها ويقعد جنبها ونحو ذلك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له الحال، فقال أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته فحرم عليها، صارت يعني له أما من الرضاع. حكاية أرضعته دي فيها تفاصيل طويلة عند العلماء، منهم من يقول أرضعته رضاعا حسيا، أرضعته رضاعا حسيا. ومنهم من يقول بل أرضعه أو أخذت أو أخذ لبن لها من رضاعها يعني، وأعطي لسالم 5 رضعات فحرم عليها عند ذلك. ومنهم من يقول بل أرضعه بعض محارمها، لكن أكثر الروايات على أنها هي التي أرضعته، هي التي أرضعته يعني هي التي كان لبنها هي وليس لبن بعض محارمها أو بعض بناها يعني نسائها أختها مثلا أو نحو ذلك. لكن الخلاف في كيفية الرضاع، الظاهر أن الرضاع كان عن طريق الأقداح، يعني كان يؤخذ من لبن رضاع سهيلة في قدح ويعطى لسالم الذي تربى. وعلى فكرة حتى من قال من العلماء أنها أرضعته رضاعا حسيا قال لا غرابة في ذلك، إذ أن حالة سالم كانت تسمح بذلك. لماذا؟ إنه أصلا كان يعيش معها أما كانت بتشير على أديها وعايش مع ابنها، فلم يكن غريبا عليه مثل هذا الحال أو عليها. وإن كان البعض كالقاضي عياض وغيره قال لا بل أعطي بالأقداح والله أعلم. فإذا فقول البخاري باب من قال لا رضاع بعد حولين، يترتب عليه كذلك أنه لا يجوز إرضاع من جاوز الحولين على التفصيل بقى في مسألة الرضاع الكبير، إلا من كان حاله كحال سالم وأبي حذيفة وسهلة بنت عمرو رضي الله عنه. قال باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. قال وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره يعني ماذا؟ أي نعم، قدر الرضاع كم مرة؟ هل مرة يعني مطلق الرضاع؟ هل مرتين؟ هل أكثر؟ فأكثر العلماء على أنه يحرم بمطلق الرضاع، يعني جماهير العلماء في الحقيقة على أنه يحرم بمطلق الرضاع. فجمهور العلماء احتجوا بأن الآيات وردت فيها إطلاق وإطلاق الرضاع، وفعلى ذلك تمسكوا وقالوا بأنه مطلق الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، يعني لو أن إنسان رضع ولو مرة واحدة خلاص صار ابن المرضعة وترتب عليه ما يترتب على أحكام الرضاع، ترتب عليه أحكام الرضاع. ومن العلماء من قال رضعتين، ومن العلماء من قال 3، ومن العلماء من قال 4، كل واحد عنده ما يحتج به. فمن قال 3 احتج بحديث لا تحرم الرضعة والرضعتين، الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، فقال يبقى إيه اللي يحرم؟ 3. واللي قال كده احتج عليه غيره قالوا له لا ده في حديث قال ولا 3 لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصتان، قيل والثلاث قال والثلاث. لكن في الحقيقة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب هو 5 رضعات، لما روى مسلم وهي أقوى الروايات سندا في أحاديث الرضاع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان مما يقرأ في القرآن مما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمن، قالت فنسخ ذلك ب5 رضعات معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وعليه فإن القول الأرجح أن 5 رضعات هي التي تحرم، أن 5 رضعات هي التي تحرم. أي نعم. ثم كذلك أيضا هناك حديث آخر ذكرناه وهو ما احتج به أيضا من قال بأنه ليس مطلق الرضاع مش مجرد رضعة تحرم، لأن الرضعة دي لا تؤثر في الإنسان، في مقابل أو مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما شد العظم وفتق الأمعاء، يعني اللي تغذى منه الإنسان. لا رضاع إلا ما شد العظم وفتق الأمعاء، رضاع يعني شرب، وليس مجرد وحدة. ولذلك العلماء حتى يتكلمون في تفاصيل الرضاع، أي صورة للرضاع هي التي بها تسمى رضعة؟ هل لو أخذ مصة ثم عزف عن الرضاع تسمى رضعة؟ بعضهم يقول رضعة، لكن الأصح أنها ليست رضعة. لماذا؟ لأنه الرضعة لابد تكون رضعة مشبعة، خمس رضعات معلومات مشبعات، فلابد أن تكون رضعة مشبعة. وعليه إذا رضع الصغير ففي أثناء الرضاع التفت أكثر من مرة وزهل عن الثدي أكثر من مرة، فهذا لا يحسب مرات، لا يحسب مرات، إنما كلها تسمى مرة، لأن الرضيع عادة ما يفعل ذلك، إنه يلتقم الثدي وبعدين شوية كده تلاقيه يعمل إيه، يترك الثدي ويزهل عنه وبعدين يعود وبعدين يأتي وبعدين يعود، ممكن يصل أكثر من 10 مرات أثناء الرضعة الواحدة. هل يقال هذه 10 رضعات؟ لا، هذه كلها رضعة واحدة. نعم. قال: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. قال: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قالت: فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك. فقالت: إنه أخي. فقال: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، وعائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته فيجد إنسان لا يعرفه هو أو لا يعرف أن هذا يعني أخو عائشة من الرضاع مثلا، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك. والغالب طبعا في بيوت الناس في الزمان القديم إن كان بيبقى معاها كمان جواري وغيره، يعني ويعني عائشة رضي الله عنها بيبقى معاها جارية، وأحيانا بيبقى معاها بعض العبيد خارج الدار ونحو ذلك. ومع ذلك أيضا هذا لا يجوز أن يدخل أيضا الأجنبي. قالت: فكأنه كره ذلك. فقالت: إنه أخي. هي رأيت تغير في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وده حال الفطن ابتداء الذكي، وهذا حال كذلك الزوجة التي تعرف يعني حال زوجها الصغير والكبير، يعني بالتعبير العام عندنا المصري الدارج زوجة إيه؟ بتفهم يعني مجرد ترى وجه الزوج خلاص فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. فقالت: إنه أخي، يعني بسرعة على طول: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني كأنها قالت له إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا منه أيضا صلى الله عليه وسلم تنبيه، يعني انتبهوا لأحكام الرضاع وإثبات ما يترتب عليها. قال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني انتبهوا أن للرضاع الذي يحرم أحكام، من هذه الأحكام يظهر لك إشارة هنا: فإنما الرضاعة من المجاعة. من المجاعة يعني ماذا؟ يعني رضاعة الإنسان يقوم بدنه على هذا اللبن مش مجرد إيه بقى؟ مصة ولا رضعة ولا حاجة؟ لا، ده الرضاعة من المجاعة، رضاعة بتؤثر في بدن الإنسان. وجاء بعد ذلك الحديث الذي فيه خمس رضعات، خمس رضعات. ثم قال: باب لا تنكح المرأة على عمتها. طيب، نقف على هذا الباب إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله.